لا كيف جديدة؟ فليصليها. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني ما يصلي صلاة الليل يصليها من النهار 12 ركعة. نعم. فما يصلي يصليها على هيئة الوتر 11 ركعة. بس الوتر الوتر يقضى. من نام عن وتره فليصلي إذا ذكر. شو المسألة عن نفس الهيئة يعني؟ نعم. نفس الصلاة لكن هي اختلفت مراعاة للوقت ومراعاة لطبيعة والله والله قد يكون لأنه هو بحسب هذا الحديث واحد له عدم قيام الليل ما قام لا قيام ليل ولا وتر فما الواجب عليه أنه أولا يبدأ بلاش بلاش بالوتر وبعدين صلاة الليل يعوضها من النهار باثنتي عشرة ركعة فإذا تغيرت الهيئة لأن الوتر يعني مقدم في هذه الحالة لكن ما في اختلاف في عدد الركعات بس تقديم وتأخير نعم والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك